بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا بدأنا في الكلام على مقدمة كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقلنا آخر جزئية في المقدمة وهي قوله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وتكلمنا على الفرقة الناجية ومعنى أهل السنة والجماعة ومعنى الفرقة الناجية، والكلام على التحذير من أهل البدع وأهل الضلالات، وأن الإنسان لا يجالس أهل البدع ولا أهل الضلالة، ولا يجالس، يعني إذا كان في نهي عن مصاحبة أصحاب المعاصي فمن باب أولى أهل البدع، لأن البدعة أشد وأشر من المعصية، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يعلم أنه عاصي، إنسان بيعمل معصية بيعرف أن دي معصية لله عز وجل. أما المبتدع فهو يظن أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ويظن أنه يعبد الله تبارك وتعالى، ولذلك العاصي يسهل عليه أن يتوب. أما المبتدع فمن الصعب أن يتوب، لأنه هو بيعتقد أنه يتقرب لربنا، فحيتوب من إيه؟ مش معقولة في نظره حيتوب من التقرب إلى الله، في نظره أنه هو بيعمل الصح يعني. قلنا ان هذا امر في غاية الاهمية، لان الانسان قد تنقدح في قلبه البدعة ولا يعرف لها ردا، او لا يعرف كيف يدحض هذه البدعة فتؤثر في قلبه، خاصة زي ما قلنا البدع الاعتقادية هي اشد واخطر البدع على الاطلاق. قلنا بقى الشيخ الاسلام رحمه الله اجمل العقيدة في هذه الجملة أو في هذا السطر، وأجمل الكلام في المسائل كلها في مسائل التوحيد والمعتقد في هذا السطر، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر. ده الذي هو فرض علينا أن نؤمن به وأن نتعلمه وأن نعلمه، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. بعد ذلك هذا الإجمال فصلوا بعد ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في بقية الايه في بقية الكتاب. أول ركن من أركان الإيمان، طبعا هذه الأركان دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، هي مراتب ودرجات الدين الثلاثة. أول مرتبة مرتبة الإسلام، المرتبة الأعلى شوية مرتبة الإيمان، المرتبة الأعلى هي مرتبة الإحسان. فقال الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما سأله عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ولما سأله عن الإحسان أجابه فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أعلى درجات الدين وأعلى مراتب الدين مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك شايف ربنا قدامك. والإنسان إذا أيقن بذلك أنه يرى الله عز وجل فمش ممكن يعصي أبدا، لأن إزاي يعصي وربنا وهو موقن أن هو شايف ربنا. فأحيانا بعض الناس ممكن يستصعب عليه هذا الأمر، يعني مش متخيل إزاي هو يشوف ربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشيء الآخر اللي هو يسهل علي إنسان تصوره، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى أنت حين يهم العبد بأي شيء حيوقن من ربنا يراه، ربنا شايفه، فمش ممكن ايه مش ممكن يعرف. ولذلك كلما يعني ايقن الانسان بذلك وامن بذلك كلما كان بعيدا عن المعصيه، كلما كان بعيدا عن المعصيه، لانه يجي يعصي يتذكر من ربنا؟ شايفه. ولذلك لما جه واحد رجل لإبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله يسأله عن دواء للمعاصي، يعني أنا مش عايز أعصي ربنا، فمن ضمن ما قال له ذكر له 5 مسائل، من ضمن المسائل ديت قال له إذا أردت أن تعصي الله فاختر مكانا لا يراك الله فيه. شوف مكان دار على مكان ربنا ما يشوفش فيه. طبعا الراجل مش ممكن، هل في مكان ربنا ما يشوفش العبد فيه؟ مش ممكن. فالرجل قال ان هذا لا يمكن، يعني معنى كان مش ممكن ده يحصل يعني. قال فكيف تعصيه وتعلم انه يراك؟ ازاي تعصيه وتعلم انه يراك؟ فالاركان هذه دليلها هذا الحديث، وكذلك الايات من القران. اول ركن من هذه الاركان الايمان بالله. والحقيقة أن الإيمان بالله يتبعه أن تؤمن ببقية الأركان، يعني إذا آمنت بالله فلا بد أن تؤمن برسله لأنهم هم الذين أرسلهم الله عز وجل إلى بني البشر، وأن تؤمن بكتبه الذي أنزلها الله على رسله، فهذه الكتب هي كلام الله عز وجل، وأن تؤمن بالملائكة الذين خلقهم الله عز وجل، لأن ربنا أخبرك بذلك، الله الذي تؤمن به أخبرك أنه خلق مخلوقات تسمى الملائكة، وأن تؤمن باليوم الآخر وما فيه سواء من القبر أو القيامة أو الجنة أو النار، لأن الذي الله الذي تؤمن به أخبرك بذلك، وأن تؤمن كذلك بالقدر. فإذا آمن العبد بالله فلا بد أن يؤمن ببقية الأركان، أو يلزم من ذلك أن يؤمن ببقية الأركان. يعني كان نقول الإيمان بالله له معنى إجمالي ومعنى تفصيل، أو معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام أن الإيمان بالله يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. الإيمان بالله بالمعنى الخاص وهو أن تؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أن تؤمن بربوبيته، أو بمعنى آخر أن تؤمن بالله ربا، وده العلماء بيسموه توحيد الربوبية. وأن تؤمن بألوهيته، أو تؤمن بالله إلها، وهو العلماء بيسموه توحيد الألوهية أو الإلهية. وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، اللي هو توحيد الأسماء والصفات. الأول أن تؤمن بالله ربا، أو تؤمن بربوبية الله أو توحيد الربوبية، ومعناه إفراد الله بأفعاله. إفراد الله بأفعاله، إيه أفعال الله؟ هو الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والتصوير وغير ذلك. أي أن تؤمن بأن الله وحده هو الذي خلق، وحده الذي يرزق، وحده الذي يحيي، وحده الذي يميت، وحده الذي يدبر أمر هذا الكون، وهكذا. فلا يشترك أحد مع الله أو من دون الله، لا في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في تدبير الكون ولا في أي شيء آخر. إنما الله وحده هو الذي يفعل ذلك. فده معنى توحيد الربوبية، ومعنى أن تؤمن بالله ربا، إفراد الله بإيه؟ بأفعاله سبحانه وتعالى. يعني ربنا وحده، الله وحده والذي خلق، وحده الذي يرزق، وحده الذي يحيي، وحده الذي يميت، وحده الذي يدبر هذا الأمر، أمر هذا الكون وما شابه ذلك. والحقيقة هذا الإيمان مش مجرد معرفة فقط، بل لابد أن تعرف وأن توقن وأن تؤمن بذلك. الكلام حيتضح إن شاء الله من خلال الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. الإيمان أو توحيد الربوبية أو الإيمان بالله ربا يعني انفراد الله عز وجل بثلاث معان رئيسية. الأول الخلق والرزق والتدبير والقيام بكل شؤون الخلق، أي أن الله عز وجل وحده الذي خلق هذا الكون بما فيه من بشر وحيوان وجماد ونجوم وكواكب وملائكة وشياطين وذرات وفيروسات، خلق الله عز وجل كل شيء، وخلق العبادة وخلق أفعاله. هو وحده الذي خلق، لم يشترك أحد معه في الخلق، ولم يخلق احدا من دون الله. يعني فيش واحد انفرد خلق، ما فيش واحد خلق شيء او خلق حاجه، ولا حد اشترك مع ربنا في الخلق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى تحدى البشر ان يفعلوا ذلك، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ف فلو اجتمع الإنس والجن لو اجتمع كل من في الكون على أن يخلق حبة أو ذرة أو شيء لا يستطيع. وربنا ضرب المثل بمخلوق إيه؟ كالذباب، حتى ما يستطيعون ذلك، ما يستطيع أحد ذلك. طبعا أقول لك ما هو عمل الاستنساخ مش كده؟ عمل الاستنساخ صح؟ ده خلق؟ أمال إيه؟ ده هم عملوا إيه؟ هم خدوا خلية حية خلقها الله عز وجل، ومع ذلك حتى هذه لم تفلح يعني حتى هذه لم تفلح. لكن هم اللي يقول خلق بقى إيه؟ يخلق إنسان، يخلق الخلية أصلا ذاتها، فهم ما استطاعوا. لكن هم إيه؟ خدوا تكوين الله عز وجل، خلق الله عز وجل، ووضعوا فيه في ظروف معينة مهيئة خلقها الله عز وجل، والله الذي خلقهم، والله الذي خلق عقولهم، والذي الله الذي يسر لهم هذه الأفكار، فما يستطيع. الثاني الرزق، أن الله وحده الذي يرزق، ووحده الذي يتحكم في الأرزاق، ولا يستطيع أحد أن يزيد في رزق إنسان أو أن ينقص منه، كما لا يستطيع أحد أن يزيد في عمر إنسان أو أن ينقص منه. الله الذي خلق وهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، ولا حد يقدر يزود في عمر الناس ولا حد يقدر ينقص. لذلك المرأة العربية البسيطة جدا فهمت هذا المعنى وأيقنت به. الحجاج قال لها لأقتلن ولدك، حموتولك حقتلهولك، قالت له ايه؟ عاد تبص في دي وتقول له معلش عشان خاطري، طب بلاش النهارده. قالت ان لم تقتله مات، ان لم تقتله مات، يعني ايه؟ الامر مش بايدك، هو ميت ميت، هو ميت ميت، بس الامر مش بيدك انت، ده الامر بيد الله عز وجل. ان سلطك عليه قتلته، وان لم يرد غير ذلك لا تستطيع ذلك، ما تقدرش، محدش يقدر. ولذلك هذا الامر في غاية الاهمية، في غاية الاهمية. النبي عليه الصلاة والسلام غرس قريبا من هذه المعاني في قلب ابن عباس وهو صغير، وعلق قلبه بالله عز وجل، وعلمه ان الكون ده كله بيد الله عز وجل. في الحديث يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمع على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد قدره الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فعشان ما حدش يخلي ان في واحد ممكن ايه، ممكن يموته، او ممكن يقول لك فلان ده مات ناقص عمر، او ساعات يقول لك يا ابني هتموتني ناقص عمر، مش ممكن حد يموت ناقص عمر، مش ممكن. كل واحد له اجل مقدر، خلقه الله عز وجل وخلق اجله وقدر هذه الاجل. فالله عز وجل هو الذي يخلق سبحانه وتعالى، وهو الذي يحيي ويميت، وهذا الامر بيده سبحانه لا بيد احد من الخلق، ولا احد يستطيع ان يتحكم في ذلك. ولذلك الملوك والامراء والسلاطين بيصابوا بالامراض، واحيانا امراض الفتاك، وعندهم دكاتره الدنيا كلها تحت ايديهم، ويمرض ويموت بالمرض، ويموت في اليوم الذي حدده الله عز وجل. حد يقدر يقول يأجل الأجل شوية أو يزوده شوية من عصر؟ لا يستطيع. كذلك الخلق، كذلك الرزق، فكما أن العمر لا يستطيع الرزق ينقص، كذلك الرزق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. الاثنين، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، يعني تأخذ أجلها كامل لحد يقدر يزود فيه ولا نقص، ورزقها كامل لحد يقدر يزود فيه ولا نقص. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم يفر من رزقه كما يفر من أجله لآتاه رزقه كما يأتيه أجله. في واحد مش هيموت، فقد مش هيجيله أجله؟ مش ممكن. كذلك مش فقد مش هيجيله رزقه. إنما عاد الإنسان إلى تلك الأسباب اللي ربنا أمر بها فقط سبحانه وتعالى. ولكن توقن أن الرزق بيد الله، فإن شاء الله ساق إليك الرزق وإن شاء الله منع عنك الرزق. يعني محدش بيتحكم في رزقك، إنما هناك أسباب مادية وأسباب شرعية. أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق طاعة الله عز وجل، وأعظم الأسباب التي يحرم العبد الرزق بسببها معصية الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني يحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه. فلا تعتقد أن هناك من يستطيع أن يزيد في رزقك أو أن ينقص منه، أمر يزيد حد. لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. هذا أمر لابد أن يكون العبد موقن به. كثير من الناس عندهم معرفة بهذا الأمر لكن ما عندوش يقين فيه. يعني تيجي تكلمه عن رزق يقول لك اه طبعا الله ده ربنا هو الرزاق وما حدش بيرزق حد، ده الامر كله بيد الله وبتاع. تقول طب تعالى صل جماعة، سيب يعني شغل بتاعك، تعالى صل جماعة بعد كده كمل يا صاحبي شغل يقطع عيش. طب ازاي تقول ان ربنا هو اللي بيرزقك وما حدش بيقطع الارزاق وما حدش يقدر، ان تقول فلان ده يقطع عيش؟ ما يقدرش، ما حدش يقدر. لا حد يقدر يقطع عيشك، ولا حد يقدر يزود عيشك، ولا حد يقدر يوقف عيشك. انما هي اقدار قدرها الله عز وجل، انما هي ارزاق قدرها الله على العباد. فالرزق ده لا بيدك ولا بيد غيرك، لا يتحكم في الارزاق الا الله. والله عز وجل يسوق الرزق وفق حكمه سبحانه وتعالى. يعني قد يغني فلان ويفقر فلان، هتقول لك يعني فلان ده والله يستحق كل خير، انت تقول ذلك. لكن الله عز وجل اعلم ان هو الرزق ده لو ان ربنا اغناه هيصلح ولا هيفسده. ان هناك ممكن عبد يمنع الله عز وجل عنه زينة الحياة لانه سبحانه يعلم ان فتح الله عليها من الدنيا طغى، فيريد الله بهذا العبد خيرا فيظل الرزق بتاعه ايه ضيق على قده محدود عشان يفضل في الطاعة والعبودية. ولأن هناك من الناس ما لا يصلحه إلا الغنى، وهناك من لا يصلحه إلا الفقر. ولذلك بعض الجهال يجي بس أن نشوف في نظره كده، في نظره في فكره في اعتقاده في مخيلته ان فلان ده غني وما يستحقش، فلان ده فقير ويستحق، ويقول لك يدي الحلق للي بلا ودان. والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا الضلال البين. كلمه يدي الحلق دي اللي بلا ودان معناها ان ربنا ظالم، والعياذ بالله. لانه بيدي الحلق لمين؟ لمالوش ودان. لا، ده الله عز وجل لا يفعل شيئا الا بحكمه. يغني هذا بحكمه، ويفقر هذا بحكمه، يمرض هذا بحكمه، ويصح هذا بحكمه. لا يفعل شيئا الا بحكمه سبحانه وتعالى. فما تقولش فلان ده والله ده، وساعات الانسان يحلم احيانا ويتمنى، يقول لك يدينا ربنا ويوسع عليا. احيانا يحلم باحلام كثيره ولو ربنا اداني هعمل واسوي واخلي، واحيانا يتمنى يحلم. والله عز وجل هو اعلم صلاحك فين وخيرك فين. فنقول انه لا يتحكم احد في الارزاق. افراد الله بمساله الرزق انه لا يرزق ولا يتحكم في الارزاق الا الله عز وجل. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حاكم ولا صاحب عمل ولا وزير ولا غفير ولا مدير ولا اي حد. بل ان الله عز وجل قد يسوق لك الرزق من حيث لا تدري ولا تحتسب. شو بنقول كده؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب ده يعني من مكان او من شيء لا تتخيل ان ياتيك الرزق منه. يعني مش كنت مكلف واحد فلوس ونسيها مثلا، لا، ده من مكان او من احد لا يمكن ان تتوقع ان ياتيك الرزق منه. وانا قلت لكم سابقا عن حكايه عبد الله الزهيري، فاكرينها ولا انا ما قلتهاش اصلا؟ ان هو كان هناك رجل يعني يظن فيه الصلاح، كان من العباد اسمه عبد الله الزهيري. فهذا الرجل اشتاق الى الحج الى بيت الله عز وجل، وكان هذا رجل فقير. ف فكان له أولاد ذكور وإناث، فاجتمع بهم يعني عشان يقولون من وانا مش حد عايز أذهب إلى الحج يعني. فالأولاد يعني بتعبيره يعني إن أنت يعني إحنا فقراء وأنت يعني العائل بتاعنا وبتاع، فأنا حتسيبنا وتروح لمين يعني. لكن كانت هناك ابنة من بناته قالت يا أبتي اذهب فحج، فإنك لا ترزقنا ولكن الله هو الذي يرزقنا. روح اذهب للحج، انت لست انت لا ترزقنا، الله عز وجل هو الذي يرزقنا، انت سبب في الرزق. لو ان انت ذهب هذا السبب اتى الله عز وجل بسبب اخر، ربنا يبعث لنا الرزق باي سبب، انت سبب. نفترض رب ده مات نزح تموت، الله عز وجل يرسل لها اسباب الرزق باسبابه سبحانه وتعالى. ولذلك تجد مثلا هذه الايتام بتموت، كم من أناس مات آبائهم وماتت أمهاتهم وفي نظر الناس لا عائلة لهم، بل صاروا أحيانا أفضل من كثير ممن كان معه الآباء والأمهات. فالرجل حمل أمتعاته وانطلق إلى بيت الله عز وجل، وطبعا بدأ بقى خلاص الأكل خلص وبدأوا إيه يجوعوا. طبعا الواحد لما بيجوع بعض الناس لما بتجوع ما بتشوفش قدامها يعني. فبدا الجوع بقى يقرص هؤلاء قرص الجوع، فاجتمعوا على البنت يوبخونها، قعدوا بقى انت السبب، انت اللي خلتيه يمشي، انت قعدوا بقى ايه يدوها كلام من هذا القبيل. هم اثناء ذلك طرق الباب، الباب خبط، فخرج من تفتح فإذا فارس على حصان يطلب الماء، عايز يشرب مية. فالبنت جاءت له بالماء وشرب، وهو بيشرب مجموعة فرسان آخرين جم بسرعة وراه يعني، فبقت مجموعة كبيرة كوكبة من الفرسان. فسأل الرجل بعد ما شرب كده وارتوى كان مات من العطش، بيت من هذا؟ بيت مين ده؟ فقالت بيت عبد الله الزهيري. فالرجل كده نظر كأنه استغرب، كأنه يعني متعجب، وأخرج كيسا من الدنانير ورماه في البيت وقال من أحبني فليفعل مثل ما فعل. فكل الفرسان اللي حواليه كل واحد أخرج كيس من ذي وراح ورمينه فين؟ في البيت، وانطلقوا. طبعا بعد دول ما كانوش بقى كانوا مشين ياكلوا بقى ايه بقى تريع، شوف بقى كان كم واحد وكل واحد رمى اللي بتجيبه. ده الراجل بيقول ما انا احبني فليفعل مثل، كلهم طبعا حابين ان هو ايه بيحبوه، فراموا كله ايه رمى. فالاولاد بقى في غايه الفرح، والبنت بكت يعني. الاولاد بقى اللي كانوا قاعدين كانوا عاملين يوبخوها في غايه الفرح وهي بدات تبكي. فقالوا لها يعني الايام ما كنا ساعه ما كنا عمالين نوبخك وجعانين ومش عايزين ياكلوا ما كنتش بتعيطي، ولما ربنا اغنانا بتعيطي يعني معنى الكلام؟ فقالت عبد نظر الينا فاغتنينا فما بالكم بالله تبارك وتعالى. تتعب ده واحد من عباد ربنا، تتعب اكثر بقى لما تعرف مين الراجل ده. الراجل ده كان امير البلد، ساق الله امير البلد الحاكم الرئيس عشان يجي يشرب من هنا، ويسوق الله عز وجل على هذا الرجل هذا رزق لهؤلاء الايه هؤلاء الاولاد الصغار. فسبحان الله يبعث الله الرزق يرزق العبد من حيث لا يدري. ولذلك لابد من الايقان بهذا، انما عليك ان تلتمس الاسباب، واعظمها على الاطلاق طاعه الله عز وجل والحذر من معصيته. فالمعصية شؤم على كل في كل حياة الإنسان، ويضيع بسببها الرزق. فبنقول هذه الأشياء لابد أن يوقن العبد بها، ما تبقاش مجرد إيه؟ مجرد معرفة. عارف إن ربنا هو اللي بيخلق، وربنا هو الذي يحيي ويميت. تقول حد يقول لك لا يا عم واحد مش ضامن عمره. يقول لك عم يعملوا فيا وخد أهلا، إيه ده؟ أنت مش بتقول إن ربنا هو الذي يحيي ويميت بيده الأمر كله؟ مش بتقول إن رب الأرزاق؟ يقول لك لا ما أقدرش. طب صلي، يقول لك لا معلش طب لما اخلص صلاه وجمع لك الايه ده لو كان بيصلي يعني الخمس صلوات او الاربع صلوات على بعضهم في اخر الليل عشان يقول لك الشغل والعيال وكان. طب كيف تؤمن بان الله هو الرزاق وتعمل كده؟ ما ربنا هيسوق لك الرزق، يشتغل ليل ونهار ويترك الطعام، مفيش حرج ان الانسان يشتغل على رزقه طبعا لا شك في ذلك، هذا مفهوم من الكلام يعني. لكن ما تتركش الطاعه عشان كده عشان خوفك على رزقه او عشان حرصك عليه. لا، الرزق لن ياتي به حرص حريص ولن يرده كراهيه كافر. فالعبد ينشغل بطاعه الله وترك معصيته يسوق الله عز وجل ويوقن بان الذي يتحكم في الارزاق هو الله وحده تبارك وتعالى. حد شيء يتحكم برزق اخر؟ لا حد يقدر يزوده ولا حد يقدر ينقصه، لا حد يقدر يعني يفيض عليك ولا حد يقدر يمنع عنك، انما هذا بتقدير الله لحكمه يعلمها الله عز وجل. فاذا فتح الله عليك من الارزاق فهذا من فضل الله عز وجل، واذا قدر عليك فاعلم انه في صالحك. بمناسبة مسألة الرزق يعني بعض الناس تظن احيانا الرزق هو المال فقط، يعني اللي معاه فلوس ده مرزة، اللي معهوش فلوس ده مش مرزة يعني. الرزق قلنا مش هو الفلوس بس، وان كان يعني الاغلب العام يعني من الرزق هو فعلا هي مسألة المال وما شابه ذلك، لكن بالنسبة للإنسان رزقه مش هو المال فقط. بيتك رزق، زوجتك رزق، ابنائك رزق، جيرانك رزق، الدابة اللي انت بتسير فيها اللي انت بتركبها رزق، عملك رزق، اصدقائك في العمل رزق، الشارع اللي انت ساكن فيه رزق، البلد اللي انت قاعد فيها رزق، المنطقة اللي انت قاعد فيها رزق، هذه من الارزاق. حاجة تخيل يعني ان الرزق هو الفلوس بس؟ لا، ده ممكن واحد يعني في الفلوس ربنا يفتح عليه، يعني دخله بالالفات في الشهر ويسلط عليه مراته ولا عياله يخلوه يشحت اخر الشهر. يعني يورونا نجوم في عز الدور زي هو. امرأة مثلا مسرفة او اولاد مسرفين، ويجي طبعا مش عارف هيكفي منين الافات، فعلا تجد الراجل عنده الافات وتلاقي واحد تاني الافات الافات دي يقول لك مش مكفين، مش كفايه ازاي يا جماعه، تلاقي مثلا واحد دخل مثلا 10 20000 جنيه ولا مش عارف بقى ويشتي ومش عارف يعمل ايه، ويقعد مثلا يعد لك الدروس والعيا وتلاقي حاجات 10000 جنيه بتصرفوا وراجل محتاج تاني، وانت ممكن تلاقي نفسك ايه عندك 400-500 جنيه ومبسوط واخر يعني نايم مستريح لغايه الانبساط وغايه السعاده، وتستعد تقول لي هذا ده ربنا اداني بقى دخل في الشهر مثلا 1000 جنيه، ده انا هنعمل ايه؟ هنجيب كباب للعيال. ما تعرفش ازاي هتصرفهم ازاي ال 1000 جنيه دول مثلا يعني. لو 10000 جنيه ما تقولش تخيلش، معقوله هو هتصرف 10000 جنيه؟ ما تتخيلش ما تعرفهاش، وهو يقول لك مش كافيين. هي المساله لازم تفهم بمعنى اعم ادق يعني. فيعني ان يهديك الله عز وجل هذا اعظم الرزق، ان يهديك الى الطاعه هذا اعظم الرزق، ان يهديك الى الاسلام اعظم الرزق على الاطلاق. ان ربنا يهديك الى الاسلام ويهديك الى منهج اهل السنه ويهديك الى طاعته سبحانه وتعالى هذا من اعظم الرزق. ان ربنا يوفر لك او يعطيك صحبه صالحه هذا من اعظم الرزق. زوجه صالحه، ابناء صالحين، هذا من اعظم الرزق. ان ربنا يرزقك الصحه هذا من الرزق، هذا من الرزق. فيعني مساله الرزق مساله واسعه شويه. المهم قال الخلق والرزق والتدبير والقيام بكل شؤون الكون او بكل شؤون الخلق، اي ان الله عز وجل وحده الذي يدبر امر هذا الكون لا يشترك معه احد. يعني لا هناك لا فيه اقطاب ولا ابدال ولا فلان ولا علان يشتركون مع الله في تدبير الكون. بعض الجهال من المتصوفه وغيرهم يقول لك بقى ان هناك اربعه بيجتمعوا كل سنه بقى في غار حراء يبقى يوزعوا الارزاق ويدبروا امر الكون. هم عند الصوفيه مختلفين فيهم، هذول لك البدوي والدسوقي ومش عارف ابو العباس ومين، يقول لك الحسن والحسين وهكذا. لكن طبعا كل هذا من الجهل والضلال. الذي يدبر امر هذا الكون وشؤون هذا الكون هو الله عز وجل وحده، ويدبره بحكمه سبحانه وتعالى. يعني انت احيانا يعني تنظر مثلا في الكون قد يصيب العبد الذهول والعجب من حال الناس مثلا في الزمن ده، تجد مثلا الكفار متسلطين على المسلمين ولهم القوه ولهم الشوكه ولهم الدوله. ما تظنش ان ده امر كده، لا، الله عز وجل هو الذي يدبر امر هذا الكون ولذلك انت لما تجد طغيان الباطل احيانا بتطمئن حتى مع طغيان الباطل وتوقن بنصر الله. ليه؟ لان تدبير الكون بيد مين؟ بيد ربنا مش بيدهم. لو كان بيدهم تخاف، لان ممكن تفضل الدولة ليهم على طول وتفضل القوة ليهم على طول وتفضل قوة للبصر على طول لو الامر بيدهم او بتدبرهم او على الاقل يستمر سنوات. لا، الامر بيد الله عز وجل، ليس بيد احد، ولا يتحكم في الكون الا الله. انما هذا ابتلاء للمؤمنين وتمحيص لهم واتقاد للشهداء وفتنة لهؤلاء المؤمنين وفتنة لهؤلاء الكافرين وغير ذلك من الحكم الكثيرة في هذا. فلا يتحكم في الكون الا الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول كل من يرزقكم من السماء والارض، من؟ الله. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى ولئن سألتهم، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده المعنى الأول هو افراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير والقيام بكل شؤون الخلق. الأمر الثاني أو المعنى الثاني الملك والملك لكل ما في هذا الكون، أي أن الله عز وجل هو الملك المتصرف في ملكه. الملك والملك يعني هو ملك يملك، ملك يملك، لأن في نظرنا كده فيه ملك بس ما يملكش وفي من يملك ولا وليس بملك. ممكن يكون ملك أو حاكم للبلاد وملك للبلاد لكنه مش متصرف في أي حاجة، الحاشية بس هي اللي تحكم بالحاجة، هو بس ملك صورة كده وزين. وفي واحد يملك وليس بإيه؟ بملك. لكن الله عز وجل هو الملك الذي يملك كل ما في هذا الكون ويتصرف فيه كيف ما يشاء سبحانه وتعالى. فهو ملك يتصرف في ملكه كيف يشاء. طيب لما نقول يتصرف في ملكه كيف يشاء، هل معنى ذلك يعني انه ممكن يظلم؟ ممكن؟ لا. ليه؟ ليه؟ لانه الحكم العدل سبحانه وتعالى، لانه سبحانه لا يفعل شيئا الا بحكمة. فالله عز وجل منزه عن الظلم، ولذلك في قول الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل إلا بحكمة، لأنه لا يفعل إلا بحكمة سبحانه وتعالى. فهو الملك الذي يملك كل ما في هذا الكون. قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. يجير يعني يحمي يعني من حماه الله من حفظ الله لا يمكن أحد أن هو يخرق هذا. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك. وقال تعالى بيده الملك. فهو سبحانه الملك المتصرف في ملكه المتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى. المعنى الثالث من الإيمان بالله ربا أو الإيمان بربوبية الله عز وجل السيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع الخلق. السيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع الخلق، يعني كما أن الله عز وجل الذي خلق فهو وحده الذي يشرع للناس قوانينهم وما يتحاكمون إليه، وهو وحده الذي له حق الطاعة المطلقة على جميع الخلق. الله عز وجل جمع بين ذلك فقال ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فكما أن وحده الذي خلق فوحده الذي يأمر وينهى، وحده الذي يشرع، وحده الذي يجب على العباد أن يطيعوه ولا يعصوه وأن ينفذوا أمره تبارك وتعالى. فلا يحق لأحد أن يسرع ولا أن يسن قوانين يتحاكم إليها الناس، وإنما كل التشريعات والقوانين لابد أن تكون من أمر الله عز وجل، من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه من أمر الله؟ مش لأن أمر الرسول من أمر الله، من أمر الله لأنه إيه؟ وحي يوحى، وحي النبي لا يتكلم من عند نفسه ولا يشرع من عند نفسه، وإنما هذا وحي أوحاه الله عز وجل إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالوحي. المشركون أقروا بهذا النوع من التوحيد هو توحيد الربوبية أو الإخلاص بربوبية الله، ولكن جاءوا به ناقصا، يعني كانوا يؤمنون ربنا هو الذي خلق وهو الذي يرزق وغير ذلك، لكنهم عبدوا مع الله غيره ونازعوا في الأمر الثالث اللي هو السيادة والأمر والنهي وحق الطاعة، من نزعوا فيه. وكان هذا يعني المعرفة من الكفار معرفة غير مؤثرة في قلوبهم وفي حياتهم، ولذلك مجرد معرفتهم بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق لم يدخلهم ذلك في ملة الإيه؟ لم يدخلهم ذلك في ملة الإسلام، لأنهم لم يقروا بالمعنى الثالث ما عز له السيادة وحق الأمر والنهي والطاعة، ونازعوا في ذلك ولم يؤمنوا بذلك. ده معنى الإيمان بالله ربا. الثاني الإيمان بالله إلها، والإيمان أو توحيد الألوهية، ومعناه إفراد الله بأفعالنا، إفراد الله بأفعالنا، أو بمعنى آخر أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وألا تصرف العبادة إلى غير الله. يعني عبادتنا أعمالنا كلها تكون لله، نريد بها وجه الله، لا يعبد إلا الله، لا نعبد إلها مع الله، لا نعبد أحد مع الله، ولا نعبد أحد من دون الله، ولا نصحح عبادة غير الله. دي ثلاث حاجات، أن نعبد الله عز وجل وحده، نفرد الله بالعبادة. العبادة باختصار هي كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه تصرف لله، فكان دعاء، نذر، ذبح، استغاثة، استعانة، صلاة، صيام، زكاة، حج، صدقة أو غير ذلك، كل ما يحبه الله ويرضاه تصرف لله عز وجل وحده لا شريك له. فلا يعبد أحد مع الله، يعني ما ينفعش نعبد ربنا ونعبد حد مع ربنا، زي المشركين. المشركين ما كانوا من ضمن ما يعبدون، كانوا بيعبدون الله مش كده، بس كانوا بيعبدوا الله وبيعبدوا معاه الايه؟ الأصنام، يصرفوا العبادة الايه؟ للأصنام أيضا. فلذلك من هنا أو هذا أحد أسباب كفرهم، فأن تعبد الله وحده، دعاءك وذبحك ونذرك واستغاثتك واستعانتك وصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وكل عباداتك لله وحده تبارك وتعالى، لا تصرف إلا لله، فلا تدعو غير الله، تقول يا رب يا الله، كما تقولش يا بدوي ولا يا سوي ولا شلاه يا فلان ولا نظرة يا حسين ولا مش عارف ايه يا سيدة، ده كل ده من دعاء غير الله، ده كل ده من طرف العبادة لغير الله، أن تفرض الله بالعبادة. فلا تعبد مع الله أحد ولا تدعو أحد من دون الله، أو لا تعبد أحد من دون الله، تعبد حد غير ربنا، ولا تصحح عبادة غير الله، وتقول لك أنا هنعبد ربنا ولن نشرك ولن نعبد أحد مع الله، بس اللي عايز يعبد حاجة يعبد، لا، وانت كده لم تعبد الله عز وجل، صح؟ لأنك جعلت ونكشر كامع الله، خلاص كل حر أحد يعبد اللي عايز يعبده، أنت كده بتصحح عبادة غير الله، وهذا كفر بالله عز وجل. لا، ولا تصحح عبادة غير الله، إنما يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، عبادة الله وعدم الإشراك به بحاجتين، أن تفرض الله بالعبادة وألا تصرف هذه العبادة غير الله، تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فجعل الله الإيمان إيه؟ قسمين، إيمان بالله وكفر بالطاغوت، تؤمن بالله أو تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، لا يكون في إيمانك أي شيء، أي شرك بالله تبارك وتعالى، يعني لا تفعل لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. ده الإيمان بالله إلها أو توحيد الألوهية أو الإلهية أو الإيمان بألوهية الله، الثالث الإيمان بأسمائه وصفاته، أن تؤمن بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق بالله، وأن تسمي الله بما سماه بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي الجزء ده من الإيمان أو الجزء ده من التوحيد اللي الشيخ الإسلام هتكلم عليه يعني تقريبا في معظم الكتاب، فعشان كده هنسيب تفاصيله لإيه؟ لحينها إن شاء الله. فكل صفة ربنا وصف بها نفسه نؤمن بها عن الوجه الذي يليق بالله، فربنا وصف نفسه بصفات نؤمن بها، وكل الصفة وكيفيتها كما يليق بالله، كذلك في أسماء الله عز وجل. وإذن تقولنا حيكون في تفصيل ده الإيمان بالله. الثاني الإيمان بالملائكة، الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة يتضمن أن الله أن هناك مخلوقات اسمها الملائكة، أن بعض من يسمون بالمفكرين، وده من ضمن اللي الكلمات المخترعة جدا المفكرين، أعطونا بفكر يعني احنا ما بنعرفش نفكر، هو أعطونا بفكر مفكرين، دي من المصطلحات الحديثة اللي حد يقول لك المفكر الإسلامي. المهم بعض المفكرين دول ثلاثة يقول لك ده ما فيش حاجة اسمها ملائكة، ده الملائكة دي معناها نوازع الخير في الإنسان، وما فيش حاجة اسمها شياطين، الشياطين دي ليها نوازع الشر في الإنسان. لا ده تكذيب للقرآن، تكذيب للسنة، وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول ملائكة، وربنا بيقول من ملائكة جبريل، وجبريل ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يكلمه، والنبي يقول أتاني جبريل وسألته، وكل ده ايه فيلم يعني تمثيلية ده ولا ايه؟ سبحان الله، أنا أعوذ بالله من ذلك. ايه ده؟ النبي كان بيكذب علينا؟ كان بيمثل علينا؟ ولا ايه الموضوع؟ نعوذ بالله من ذلك. لا، هناك مخلوقات ملائكة، مخلوقات خلقها الله عز وجل من نور، مادة خلقها النور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الايه؟ من الطين. والملائكة مخلوقات عظيمة جدا، ضخمة الخلق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن جبريل عليه الصلاة والسلام فقال رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. طبعا معروف ان النبي شاف سيدنا جبريل على صورات الحقيقة ايه مرتين. شوف بقى سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، شوف الخلق قد ايه. حتى في البخاري في قول ابن مسعود رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. شو بقى الخلق ده يسد ما بين السماء والايه والارض، وليه 600 جناح؟ حاجة رهيبة جدا. في رواية للنسائي له 600 جناح قد سد الافق، يعني النين ما يبص شمال يمين فوق ده الى ايه. وفي أبي داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هي المسافة دي عندنا من هنا لحد هنا، المسافة دي عندنا من هنا لهنا، عند الملك ده بقى قد إيه؟ من شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. في رواية تخفق الطير فيها 700 عام، يعني الطير يطير من شحمة أذن حد إيه؟ حد عاتقه هنا 700 سنة. ده من هنا لهنا، أمال بقية خلقه بقى كان شكله إيه؟ خلقات عظيمة جدا جدا في غاية العظم. وإذا كان المخلوق بهذا العظم فخالقه أعظم وأجل تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن صفات الملائكة أن لهم أجنحة، وهي مثنى وثلاثة ورباع، كما قال الله تبارك وتعالى في لله جناحان وفي لله ثلاثة ولله أربعة ولله 600 كجبريل عليه الصلاة والسلام. والملائكة خلقهم الله على صورة جميلة، وحتى هذا مستقر في نفوس الناس حتى المؤمن والكافر، ان الملائكه دايما يصوروا دايما بحاجه جميله يعني، والشياطين بحاجه ايه قبيحه. لكن طبعا محدش يقدر ايه الناس تعمل بقى يرسموا مثلا حاجه زي عيل صغير وليه جناحين وبتاع، لا ده مش الملائكه يعني، محدش شاف منا الملائكه عشان يرسمهم يعني، هذا من الخرافات يعني. فالله تبارك وتعالى قال عن جبريل عليه الصلاه والسلام ذو مره فاستوى، قال ابن عباس ذو مره اي ذو منظر حسن، وقال قتادة ذو خلق طويل حسن. فدي مستقر عند ناس زمان الملاك. حتى يجي مع الاسف يجي يقول لك ايه عن صوت المغنيين يقول لك فلان ده صوته ملائكي. لا ده صوته شيطاني، صوت عفريتي، ده مش صوت شيطاني. الملائكه لا تغني، الملائكه لا تعصي الله عز وجل، الملائكه ما تتعملش الحرام ده بأمر. ده هي اصوات شياطين، اصوات شياطين مرده، مش اصوات ملائكه. يقول لك فلان المرتدي صوتها ملائكي، لا مش صوت ملائكي ده، هذا صوت شيطاني، صوت من اصوات الشياطين. الملائكه تقرا القران، تسبح الله تبارك وتعالى، تذكر الله عز وجل، لكن الملائكة ما بتغنيش، نعوذ بالله، ما بتغنيش الملائكة، ما بتغنيش يعني الغناء المحرم يعني أصل المقال. أيضا من صفات الملائكة أو من الإيمان بالملائكة أنهم نؤمن أنهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون. طبعا لما جاءت الملائكة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجاء بعجل حنين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأقدم لهم الليل لك، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم بأوجه منه خيف، يعني ما بكلوش، بقول لهم دول كانوا ماكلوا ما كانوا ذايبين لقوم سيدنا لوط، اللي كانوا ذايبين لسيدنا لوط عليه الصلاة والسلام. فالملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج ولا تتناكح ولا تتناسل ولا يصفون بالذكورة ولا الأنوثة، يعني الملائكة لهم رجال ولا نساء، لا يصفون بالذكورة ولا بالأنوثة. ولذلك عاب الله عز وجل على الكفار وصفهم الملائكة بالإناث، قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. فهم لا يصفون لهم ذكور ولا إناث، إنما هم لهم إيه؟ ملائكة، هم ملائكة، ملائكة مخلوقون، مخلوقات من نور. الملائكة مخلوقة من نور مش نور، أصل كلمة نور ممكن نلاقي أن النور زي ده مثلا، لا هم مش حالات نور، لا ده هم مخلوقات لها أجنحة ولها شكل، لكن مخلوقين من إيه؟ مخلوقين من نور، لكن لا يصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، إنما هم ملائكة. ولا يتنكحون ولا يتنسلون، كما قلنا الإمام السيوطي رحمه الله قال اتفق العلماء على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتنكحون. والملائكة عددها كثير جدا وضخمة جدا، يعني في حديث الإسراء لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن البيت المعمور أو سألوا عن البيت، فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه، 70,000 كل يوم، كل يوم يصلي فيه 70,000 غير التمييز، فعدد ضخم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أطرت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما في موضع قدم إلا تجد فيه إيه؟ ملك يصلي. شوف بقى عظم السماء دي، ما في والسماوات 7، ما في المكان ده، غير بقى الملائكة اللي في البيت المعمور ده، غير الملائكة اللي بتنزل إلى الأرض، وهكذا أعداد ضخمة جدا يعني. ويوم القيامة في صحيح مسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يزرونه، الملك النار يأتي الله عز وجل بها لها 70,000 مربط، كل واحد فيهم 70,000 ملك بمسكين فيه، يعني ايه 70 في ايه 70,000 في 70,000، من لها 70,000 زمام، كل زمام معاه في كم واحد يجروه او يمسكوه منه 70,000 في 70,000، عدد الملك عدد ضخم جدا. كذلك الملك لا يملون ولا يتعبون من العباد، الله تبارك وتعالى قال يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، قال عز وجل يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. بعض العلماء استنتج من هذه الآيات ان الملائكة لا تنام، لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يحدث لهم ملل من العبادة ولا فطور عن العبادة. الملائكة نعرف منهم أسماء زي جبريل عليه الصلاة والسلام الموكل بالوحي أو أفضل أعماله أو زل أعماله الوحي، يعني النزول بالوحي على الأنبياء والرسل، لكن جبريل له أشياء أخرى. وإسرافيل الذي ينفخ في الصور، وميكائيل المركل به القطش، ومالك خازن النار أو رئيس خزنة النار. رضوان ورد في حديث ضعيف إن هو خازن الجنة أو رئيس خزنة الجنة، لكن هذا الحديث فيه ضعيف. ورد أيضا منكر ونكير اللي هم إيه الملائكة اللي هم موكلين بسؤال العبد في القبر. في مناسبة اسماء الملائكة، يعني بعض الناس تقول لك على ملك الموت ان اسمه ايه عزرائيل او ملك الموت، لا هذا ما ورد لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة ان ملك الموت اسمه عزرائيل، انما ملك الموت اسمه ايه اسمه ملك الموت، اسمه ملك الموت. والملك الموت ده او ملائكة الموت هم ملائكة كثيرة مش واحد، ولكن لهم برضو ايه رئيس، لهم رئيس اللي هو يطلق عليه ملك الموت حين نقول ملك الموت يعني. لكن لا هو اسمه عزرائيل ولا هو اسمه عبد الرحمن، لكن هو ورد في في في من مروات بني اسرائيل او غير ذلك يسمى العزر، لكن هو الذي جاء في القرآن هو ايه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كذلك رقيب عتيد، رقيب عتيد البعض يقول ان هما اسماء للملائكه اللي هو على اليمين والشمال، لا دي صفات للملائكه مش اسماء، يعني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اي ما يلفظ من قول الا لديه ملكان شاهدان حاضران لا يغيبان. ده معنى رقيبه ايه وعتيد، يعني ايه عدل، يعني لا يفارقوه، شاهدان حضران غائبان يكتبون ويسطرون عليه ما يفعل. ايضا الملائكة لهم قدرة على التشكل، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل للنبي عليه الصلاة والسلام على صورة ايه سيدنا دحية الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كذلك انهم لا يعصون الله عز وجل وينفذون امره ويعبدون ربهم تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة ربنا سبحانه وتعالى وكلهم بافعال كثيرة جدا، منها حراستهم لبني ادم كما في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. المن هنا بمعنى الباء، يحفظونه بامر الله، ربنا وكل بالانسان ملائكة تحفظه من كل ما يضره حتى اذا جاء الامر الذي قدره الله خلوا بينه وبين القدر. ايضا الوحي، زي سيدنا جبريل كان بينزل بوحي على النبي عليه الصلاه والسلام. ايضا من اعمالهم تحريك بواعث الخير في نفوس العباد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان للملك لمه في ابن ادم وللشيطان لمه، اللي هي تحريك بعث الخير. كانت يعني قاعد كده مثلا تسمع الاذان، في حاجه تقول لك قوم صلي، قوم، طب بس اخلص الفتح يا قوم يا عم الحاجه دي تستنى. اه تحريك بعث الخير دي من الايه من لمه الملك دي بقى، ولمه الشيطان فقال لمه الملك اعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمه الشيطان اعاد بالشر وتكذيب بالحق. تيجي تقوم يقول لك اقعد تسمع الاذان وانت نايم الفجر، يقول لك لسه بدري لسه، طب نام لك خمس دقائق، يقول لك خمس دقائق تسمع الاذان، يقول لك خمس دقائق بس يعني نام خمس دقائق، طبعا نام خمس دقائق يضربه في 500 دقيقه تصحى بقى على ال ايضا من اعمال الملائكه تسجيل اعمال بني ادم اللي هم زي الملكين اللي هو على اليمين وعلى الشمال. ايضا من اعمال ابتلاء بني ادم، قد يكون ابتلاء بني ادم زي تذكروا حديث اللي الاقرع والابرص والاعمى، تذكروا هذا الحديث اللي هو كان فيه اقرع وابرص واعمى بني اسرائيل، فربنا ارسل لهم ملك وكل واحد طلب ايه ان هو يعافى مما هو فيه، وسأل الملك اي مال احب اليك، فاللي طلب البقر اعطى البقر، واللي طلب الغنم الغنم، واللي طلب الابل وهكذا. وبعدين بعد فتره ربنا وسع عليهم بقى في الارزاق، وبعدين جالهم الملك في صوره كل واحد، يعني جه للابرص في صوره ابرص، فقال عابر سبيل وليس لي عن سبيل الى الله الا بالله ثم بك اسالك شاة اتزود بها، فقال الحقوق كثيرة، فقال ألم تكن أبرصا قد أو كان يقذرك الناس، قال إنما أريد هذا المال كابرا عن كابر، ده أنا جدي باشا، ده أنا ابن باشا وابن باشا، لا ده الورث المال ده ورثته عن كابر عن كابر، لا ما فقال له أنت مش كنت أبرص الناس بتقذرك محدش بيقذروك بسبب المرض ده؟ قال له لا ده أنا باشا وابن باشا، فقال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. وجه للأقرع بنفس الصورة بنفس صورة الأقرع يعني. قال له شيء أتبلغ به؟ قال الحقوق كثيرة يعني تعالى أفوت علينا بكرة يعني. بعدين يعني هوينا يعني بمشيئة فقال له ألم تكن أقرعا يقدرك الناس وأعطاك الله الجلد الحسن والمال؟ قال إنما أريد هذا المال كبر عن كبش برضو نفس المسألة. فقال إن كنت كذبا صارك الله كما كنت. وجاء للأعمى في صورته فقال والله قد كنت أعمى وقد عفاني الله وفخذ ما شئت ولا ما شئت خذ اللي تعيزه. فقال أمسك عليك مالك فقد ابتلاكم الله فرضي عنك وسخط على صاحبيك. وإذا قد يسلط الله عز وجل الملائكة على يعني بعض الناس. الملائكة على فكرة بمناسبة الكلمة تحب المؤمن وتكره الكافر، تحب المؤمن وتبغض الكافر. يعني شوف سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام لما بقول للنبي عليه الصلاة والسلام عن فرعون فلو تراني وأنا آخذ من طين البحر فأضع في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله. شوف كم بيكره فرعون إزاي، لأنه إيه؟ لأنه كافر بالله عز وجل. فقول لو شفتني وأنا باخذ من طين البحر وأضع في فمه خايف إيه يقول لا إله إلا الله يتوب فتدركه رحمة الله، لأنه يعلم رحمة الله تبارك وتعالى. قول وأنا باخذ من طين البحر وإيه وأضعه فيه مخافة أن تدركه. فبيكره الملائكة تكره الكفار وتحب المؤمنين. لذلك من أعمال الملائكة الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم والصلاة عليهم، زي كما يصلون على معلم الناس الخير وعلى الذي ينتظر صلاة الجماعة وعلى الذين يصلون في الصف الأول وعلى الذين يسدون الفرج في الصف وعلى المتسحرين وعلى الذين يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الذين يشهدون مجالس العلم وحلق الذكر. لكل الملائكة تصلي عليهم أي تستغفر لهم وتدعو لهم. أيضا من أعمالهم نصرة المؤمنين وتعذيب الكافرين. نصرة المؤمنين زي ما حدث فين في بدر مثلا، مش الملائكة نزلت تحارب مع المؤمنين في بدر، وعذاب الكافرين زي ما عذب الله عز وجل قوم عاد وهود وغير ذلك وقوم لوط. سيدنا جبريل رفعهم إلى ليه بطرف جناح، بطرف جناح رفعهم إلى حد السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وإيه قلبهم. فهذا من وده معنى الإيمان بالملائكة. فدي هذا مختص الإيمان بالملائكة يعني. وبالتالي فكل ما يخالف هذا ما قلناه يبقى ايه مخالفنا. زي مثلا زي ما نقولك فلان ده باكل رز مع الملائكة لما كنا ما اقولك فاخبه لا الملائكة بتاكل رز ولا بتاكل خضار ولا بتاكل لحم، تاكلش الملائكة لا تاكل ولا تشرب. فدي من الاخطاء اللي موجوده عند الناس، يقولك ما فلان ده باكل مع الملائكة، لا حدش باكل مع الملائكة، الملائكة اصلا ما بتاكلش لا تاكل ولا تشرب. لذلك فانت هذا هو المعتقد، ده الايمان بالملائكة. طبعا يتبقى الايمان بالكتب ويرسل يوم آخر القدر. كنت أتمنى أن أخلصه المرة دي لكن يعني طال الوقت بنا فأعيش سنعتذر لكم نكمل إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.